يا طب قلبي كل عام انت بجنبي يا احلى العمر يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبي يا طب قلبي كل عام يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبك يا حبي الله هدية يا احلى واجمل عطية كل المنى كل المنى كل المنى في حياتي وتبقين يا عمري ليا ليا يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبك نادر الاقي مثيلك من يشبهك في حنينك مثل القمر مثل القمر مثل القمر يا حلاتك ما ظنه بديلك يا احلى العمر يا احلى العمر في وصالك ويزيد بالوصل حبك يلي سحرتي عيوني نورتي دربي وسنيني يا رقية يا رقية يا رقية يا رقية في أدبها وبحبها تحتوي يا احلى العمر.